ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة كمشي وفتح باب وكعبته بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه لاستوى عمده وسهوه فإن كان كثيرا أبطلها وقدر الكثير ما غير حياة الصلاة حتى إن الناظر إلى هذا المصلي يخيل إليه أنه ليس في صلاة فهذه الحركة الكثيرة إن كانت لغير ضرورة أو حاجة شديدة وليست من أجل الصلاة وكانت متوالية أبطلت الصلاة لأن هذه الحركة منافية للصلاة مغيرة لهيئتها وهذا مجمع عليه. نعم لأن مثل هذا قد لا يكون يصلي. الشيخ يقول إذا كثرت الحركة بلا حاجة بحيث يخيل الناظر يعني الضابط يخيل الناظر أنه ليس في صلاة فإن هذا تبطل صلاته لأنه يلعب هذا ويعبث هذا ما يصلي هذا. وأما إذا كثرت الحركة لمصلحة الصلاة كان يصلي مثلا وضرب شخص على الباب وذاب وفتح له دون يستدبر القبلة فهذا لا يبطل الصلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقاطع الصلاة ومعلوم أن قتل الأسودين في الصلاة يحتاج إلى أخذ نعل أو أخذ عصا يحتاج إلى ضرب مرة خاصة الحية ما تموت في المرة الأولى بل ولا في الثانية ولا في الثالثة خلاف العقرب في المرة الأولى تكون قد ماتت الحية تحتاج إلى ضرب مع الرأس إلى تأكد من الوفاة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اقطعوا الصلاة. ومن ذلك أن يصلي وحامل أمامة فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة وهذه حركة تعتبر نوعا ما كثيرة ولكن لحاجة. نعم شيخ رجل بالصلاة كثير تحصل أشوفه يرن الجوال يطلع الجوال ويفتح الجوال كانوا ينظر الرقم ولا بمرة يعني أو مرتين مو بنفس الصلاة طبعا بس الصلاة بعد صلاة صحيح يعني. لا هذا يكره كراهية شديدة كون الإنسان يجلس مفروض أن الإنسان حين يذهب ويدخل في بل حين يدخل المسجد أصلا يغلق جواله لأن لا يؤذي المصلين بهذه النغمات ولا يشغل نفسه وكون يصلي يرن عليه يجب على إغلاقه لن يؤذي المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود السند الصحيح دخل على الصحابة ويجهرون بالقرآن فقال لا يجهر بعضكم على بعض هذا هو القرآن ليس نغمات وبعضها موسيقى ومنكرات. إضافة إلى ذلك يجلس بعضهم نعم رأيناه كما تفضلت يفتح الجوال قلت يتفرج على الرجل هذا في صلاة هذا يعبث هذا يذهب خشوعه ثم مع ذلك ما يغلقه الآن ما فعل هذا المنكر ما يغلقه ينظر ثم يضع ثم يرى ثانية ثم يرفع ينظر فمثل هذا ينبغي أن ينكره ينبغي على أئمة المساجد أن يجتهدوا في توجيه المصلين في ضرورة إغلاق الجوالات. نعم عبد الله عنك أديب الصغار في الصلاة يلعبون ويعبثون ويصلي هذا لمصلحتها لكن المفروض أن اللي يلعب من الأصل ما يصاف المميع لأن المسجد ليس روضة أطفال الناس يأتي بأطفالهم وهم تقول رحبوا معك المسجد تعتبي حتى ما يذونها في البيت يعني صار المسجد روضة أطفال يعني لا مانع يحضر الطفل المسجد هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لكن لا يؤذي الذي يؤذي يجلس في بيته. لا طارت الأسئلة من الدار الصعب. عفو الله قال من الأخوة ما في أسئلة خلاص. عفو الله قال أما إن كانت الحركة كثيرة عن سهو أو جهل من المصلي فقد رجح المؤلف كما سبق بطلان الصلاة وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة لأن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان وهذا هو الأقرب هذا وإذا كانت الحركة الكثيرة لضرورة أو حاجة شديدة فالأقرب أن صلاته صحيحة لأنه معذور في ذلك كله ومثله إذا كانت الحركة كثيرة من أجل الصلاة كسد فرجة في الصف وكرد المار بين يديه ومدافعته وهو نحو ذلك لأن هذه الحركة مشروعة في الصلاة وإن كان الفعل الذي ليس من جنس الصلاة يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به وهو غير مكروه إذا كان لحاجة كما في هذين الحديثين أما إن كان لغير حاجة فمكروه لأنه يذهب الخشوع. ومن الحاجة التي لا تكره الحركة من أجلها أن يتصل متصل بهاتف المنزل والشخص يصلي فيتقدم قليلا إن كان جهاز الهاتف أمامه أو يتأخر قليلا إن كان الهاتف خلفه أو يمشي يمينه وشمالا. إذا كان جهاز الهاتف عن يمينه وشماله ثم يرفع سماعة الهاتف ويقول سبحان الله أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم المتصل أنه يصلي، هذا لا حاجة له. أمر ثانية، هل في ضرورة من هذا؟ هل حاجة؟ كان مفهوم مثل هذه الأشياء ما تذكر، لأن هذا فيه هو في شيء يعني كأنه أيضا يقول سبحان الله يصلي، هذا قد يجري له الرياء يكسبها ذلك، مثل هذا يخشى الإنسان ويصلي ولا يلتفت لهذه الأجهزة سواء كانت في البيت أو في لا، فلا يرفع السماعة ولا غيرها، يدعه إذا كان يريد يبحث عنه بعد الصلاة، وكان له موعد يخفف الصلاة ثم يذهب لموعده، أما يكون يرفع السماعة يقول سبحان الله وفي صلاة دخل في الصلاة خلاص يقف بين يدي الله جل وعلا ولا يعبث ولا يلتفت عن غير الله. إذا كان الالتفات بالجوارح يقول النبي صلى الله عليه عنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد كما في البخاري حديث عائشة، فكيف الالتفات بالقلب؟ ماذا يكون؟ هذا أعظم أنواع الاختلاس. وبالله عليكم هذا الرجل الذي قاعد يرفع السماعة يقول سبحان الله قلبه حاضر هذا قلبه مع السماعة، والرجل يعبث في المسجد وفي جواله هذا قلبه حاضر، هذا يعبث ويلعب. عفو الله عنك. وإن كان ينبغي للمصلي أن يتعاهد هاتفه المحمول عند دخول المسجد فيغلقه ويغلق صوت الجرس لئلا يشوش على المصلين ويؤذيهم إذا اتصل بمتصل. الضرب الثاني أي النوع الثاني من أنواع السهو النقص كنسيان واجب، فمن نسي واجبا كالتشهد الأول وكتكبيرة من تكبيرة الانتقال وفات محله وجب أن يجبر هذا النقص بسجدتي السهو، لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. قال فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. ودليل هاتين المسألتين ما ثبت عن المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. لكن حديث المغيرة هذا في كلام قطعنا في غير واحد من الأئمة، من حيث المعنى قال طائفة من الفقهاء فإذا شرع في الركن الثاني في الركن لا حاجة إلى الرجوع، ويمكن يستدل لهذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام عن التشهد الأول لم يرجع ومضى في صلاته، فعلى هذا نقول القيام من التشهد له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينهض يسيرا ثم يرجع إلى التشهد، يعني قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ثم ذكر مباشرة يراد ينهض فذكر وجلس دون يسبح بأحد، فهذا يجلس وجوبا ولا حاجة لسجود السهو في هذه الحالة لأنه لم يسهو. الحالة الثانية أن يكون قد نهض وقبل أن يستتم قائما ذكر، فإنه في هذه الحالة يرجع ويسجد السهو قبل السلام. الحالة الثالثة أن يكون قد نهض ولم يشرع في القراءة، فهذه مسألة خلاف، والظاهر والعلم عند الله أنه إذا استتم قائما ولو لم يشرع في القراءة أنه لا يرجع بمنزلة لو قرأ. عفو الله عنك. عفو الله. قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، لأنه ذكره في موضع يمكن استدراكه فيه فوجب عليه استدراكه، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها أي صارت لغوا، وتقوم الركعة التي بعدها مقامها لأنه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها فلغت ركعته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تبطل الركعة التي ترك منها ركنا، لكن إن كان أتى بهذا الركن في الركعة التي بعدها التغت هذه الركعة الثانية، لأن ما فعله فيها سهو لا يعتد به ولا يبطل ولا تبطل الركعة الأولى. وكملت الركعة الأولى بهذا الركن الذي في الركعة الثانية، وإن كان لم يصلي. يعني هنا خلاف لفظي، قصدي هنا خلاف لفظي بأن الثانية تكون عن الأولى، لا ليس المعنى أن الثانية تجزي عن الأولى، لا ما يقصد هذا، أنه أسقط ركنا، لكن بمعنى أتى به في الثانية صار هو حق الأولى أصلا هذا، والثانية أصلا ما أتى بركنها أصلا، فالخلاف لفظي حين إذن. عفى الله عنك. وإن كان لم يصل في الركعة الثانية إلى موضع الركن الذي نسي من الركعة الأولى وجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي نسيه فيأتي به وبما بعد، لأن ما بعد الركن المتروك وقع في غير محله، لأن الترتيب بين الأركان شرط، وما كان في غير محله لا يجوز الاستمرار فيه، وهذا هو الأقرب. قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، لأن هذه السجدة تكمل الركعة الأخيرة، ثم يأتي بثلاث ركعات، لأن الركعات الثلاث الأول قد بطلت لما ذكره أصحاب القول الأول في المسألة السابقة. وذهب بعض أهل العلم لأنه يصح له ركعتان فيقوم ويأتي بالركعتين المتبقيتين، لأن الركعة الثانية تلتغي ويكمل سجودها الركعة الأولى، وكذلك الركعة الرابعة. القول الأول أصح، القول الأول قبله ما دام فات محله فقد بطلت الركعة. أفرم للدليل الذي ذكره أصحاب القول الثاني في المسألة السابقة، وهذا هو الأقرب. قال: الضرب الثالث الشك. قفل الضرب الثالث.